الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه الكثيرة المتوالية، وأشكره على مزيد فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من المطالب التي يسعى إليها كثير من الناس وتكون من غاياتهم المهمة أن يكون لهم ذرية صالحة تكون عونا لهم في دنياهم، وتكون سببا من أسباب رفعة درجتهم في جنة الخلد. فإن المؤمنين يدعون الله جل وعلا فيقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والمؤمنون يؤملون أن يكون أولادهم ممن يثمرون عليهم عملا صالحا بعد وفاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك أوصى الله جل وعلا بالأولاد في مواطن عديدة من كتابه العزيز، فقال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم. وهذه الآية إن كانت قد وردت في المواريث، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومما يدخل في الأهل الأولاد. ولذلك فإن كل سبب يؤدي إلى تجنيب أولادنا دخول نار جهنم فإننا مأمورون به شرعا. وفي المقابل ينبغي أن يكون هؤلاء الأولاد عونا لنا على طاعة الله، لا أن يكونوا مشغلين عن ذكر الله وطاعته. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقد يأتي ببعض الناس وقد يأتي لبعض الناس أولاد فيكونوا أسباب شقائهم في الدنيا والآخرة. ومن هنا فنحن نسعى إلى أن نكون ممن صلحت ذرياتهم، فنكون بذلك ممن سعدوا بأولادهم. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. وقد أخبر الله عز وجل أن الشيطان يشارك كثيرا من الناس في ماله وولده. قال تعالى عن الشيطان: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك علينا أن نتدارس الوسائل التي بإذن الله تحقق لنا هذه الغاية الطيبة صلاح الأولاد. فأول ذلك تعاهدهم في الصلاة، فإن الصلاة لها أثر في حياة الإنسان، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه تجعل الأولاد بارين بآبائهم. كان من شأن أنبياء الله عليهم السلام أنهم يتفقدون أبناءهم في أمر الصلاة. هذا إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة، والله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كذلك من أسباب صلاح الأولاد متابعتهم والعناية بهم، واستحضار أنهم اختبار من عند الله عز وجل. فإن الله يختبرك في أولادك: هل تربيهم التربية الصحيحة تتقرب بذلك لله عز وجل؟ يقول تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار، وأن الله عنده أجر عظيم. إذا كان أولادك ممن تأمرهم بالخير والطاعة، فإنهم حينئذ سيكونون نفعا لك، وستكون ناجحا في اختبارك. وأما إذا كان الأمر بعكس ذلك فسيكونون وبالا عليك. يقول تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهؤلاء الصنف هم الذين تقربهم أموالهم وأولادهم عند الله زلفى، لأنهم احتسبوا الأجر في تعليم أولادهم. ومن وسائل إصلاح الأولاد أيضا شغل أوقاتهم بما ينفعهم، وإبعادهم عن سفاسف الأمور وعن الأمور التي تؤدي إلى اشتغالهم بما لا ينتفعون به، فضلا عن أن يشتغلوا بما يكون مضرا بهم. وفي زماننا الحاضر بورود هذه القنوات الإذاعية والتلفزيونية المتعددة وورود هذه الألعاب الأطفالية المتعددة، ينبغي أن ننتقي من القنوات ما يكون صالحا لأبنائنا، وننتقي من الألعاب ما يزيد في قدرة أبنائنا وقربهم من الله جل وعلا. إن مجالس تلك القنوات التي تبث أمورا محرمة وتعود أبناءنا على سلوكيات غير مرغوب فيها، إما أن تعودهم على إجرام أو تهيج أمورهم الجنسية وتثير فيهم السعار، أو تجعلهم تافهين لا ينظرون إلى ما خلقوا من أجله، مثل هذه القنوات ينبغي أن نحمي أنفسنا وأبناءنا عنها. إذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مع ما لديه من اليقين والإيمان، يقول له: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فكيف بنا نحن؟ وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن أسباب صلاح الأولاد انتقاء الرفقة الصالحة والصحبة الطيبة الذين تنفع صحبتهم في الدنيا والآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ومن أعظم ما يؤدي إلى صلاح الأولاد ربطهم بكتاب الله عز وجل، فهم بالقرآن يتعلمون الأدب الحسن، يتعلمون بر الوالدين، يتعلمون حسن التعامل مع الآخرين. بالقرآن تزيد ملكاتهم وقدراتهم ومعرفتهم باللغة، ويزيد عقلهم وتكبر مداركهم. فإذا وجهت أبنائك إلى القرآن فحاول أن تكون بذلك متقربا لله، وحاول أن ترغبهم في القرآن ليكون ذلك مندفعا من دافع ذاتي، وحاول أن تربطهم بحسن التعامل مع الأستاذ ليكونوا على أكمل درجات الأخلاق مع أستاذهم، وليكون الأستاذ رفيقا بهم. وحاول أن تفهمهم معاني القرآن ليلتصقوا بها ويعرفوا قيمتها، ويجعلهم ذلك يتخلقون بأخلاق القرآن ويسلكون الأعمال الصالحة التي ورد القرآن بالترغيب فيها. إن دعائك لأبنائك بأن يحفظوا كتاب الله وبذلك الأسباب في ذلك ومتابعتهم شخصية يجعلك بذلك ممن تقرب إلى الله عز وجل وعظم أجره، فإنه ما قرأ ابنك آية من كتاب الله، بل ما قرأ حرفا من كتاب الله إلا وكان لك مثل أجره. ومن هنا ينبغي أيضا أن نعرف أبناءنا بالأداب الإسلامية الطيبة وأن نعلمهم الحقوق الواجبة عليهم. انظر لما جاء عمرو بن سلمة إلى النبي عمرو بن أبي سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر بن أبي سلمة غلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليمه الأدب الذي ينفعه. ومن هنا أدب أبنائك بآداب الطعام واللباس والتخلق والتعامل مع الآخرين إلى غير ذلك من أنواع الآداب. أسأل الله جل وعلا أن يصلح ذرياتنا جميعا. اللهم أصلح أولادنا وأصلح أولاد كل من شاهدنا وأصلح أولاد المسلمين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اربطهم بكتابك العظيم واجعلهم يحفظونه ويتدارسونه ويتعلمونه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.